بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والبحث في هذا الدرس سوف يكون بالنسبة للمتمتع، هل عليه سعي واحد أو سعيان؟ أما المفرد فيجب عليه سعي واحد بالاتفاق، وأما القارن ففيه قولان. ذهب الجمهور إلى أنه عليه سعي واحد، وذهب أبو حنيفة وبعض العلماء على أن القارن عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، وهذا قول مرجوح. الراجح بالأدلة الصحيحة الصريحة أن القارن عليه سعي واحد يكفيه عن حجه وعمرته. وأما المتمتع فأيضا فيه قولان. ذهب الجمهور إلى أن المتمتع عليه سعيان، سعي يأتي به مع عمرته المنفصلة، وسعي مع حجه بعد طواف الإفاضة. إلى هذا ذهب الجمهور، ودل على ذلك حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس، ويأتي إن شاء الله، يأتي حديث عائشة دليل على هذا القول، وحديث عبد الله بن عباس أيضا. وذهب بعض العلماء منهم الإمام أحمد في رواية عنه، في رواية ابنه عبد الله عنه، إلى أن المتمتع عليه سعي واحد. هذه رواية عن الإمام أحمد، والمشهور بمذهبه وقوله أن المتمتع عليه سعيان، هذا المشهور وهذا المذهب. ولكن في قول آخر له في رواية أخرى أن المتمتع عليه سعي واحد. واحتج رحمه الله بحديث جابر في صحيح مسلم، ويأتي حديث جابر دليل على هذا القول. وهذا القول الذي هو رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، رجح شيخ الإسلام أن المتمتع عليه سعي واحد. وابن القيم يحكي الخلاف ولا ينتصر أو يجزم، ولكن يظهر من كلامه أنه يميل إلى اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما المؤلف الشيخ ابن باز رحمه الله فإنه بحث هذه المسألة وانتصر لقول الجمهور، محتجا بحديث عائشة ومحتجا بحديث ابن عباس، ثم أجاب عن حديث جابر، ويأتي البحث في ذلك. يعني يأتي إن شاء الله ذكر حديث عائشة وحديث ابن عباس، ويأتي جواب المؤلف على حديث جابر، وهل هو جواب مقبول أم لا، يأتي هذا كله إن شاء الله. نعم، نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يكفي سعي واحد إلى صفح أقوال العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل في الحديث وفيه فقال: ومن كان معه قليل فليحل بالحج مع الله، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أحلوا بالعمرة في البيت وبالصفا والمروة، ثم حل ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من هنا بحديث، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا هو حديث عائشة، والدليل فيه قولها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا. يعني هؤلاء الذين كانوا إما مفردين وإما قارنين ليس معهم هدي، فالنبي أمرهم بالحل. تقول رضي الله عنها: فطاف هؤلاء طافوا بالصفا والمروة، طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا. ثم قالت: ثم طافوا طوافا آخر. ما هو الطواف الآخر هذا؟ بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني في اليوم العاشر. هذا الطواف الآخر اختلف أيضا العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن مرادها بقولها طوافا آخر أي طواف الإفاضة. يعني تقول إنهم طافوا في البداية حول الكعبة طواف العمرة وسعوا ثم حلوا، جيد. ثم لما رجعوا من منى، متى رجعوا من منى؟ في اليوم العاشر بعد عرفة، طافوا طافا آخر، قالوا هذا طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة. وقد أجيب عن هذا بأن طواف الإفاضة لا يختص بهؤلاء، أليس كذلك؟ هو ركن في حق الجميع، فبعيد عن عائشة تقول طاف طاف الآخر وتريد هؤلاء، هذا ركن في حق الجميع، فما في مناسبة لأن تخصهم بهذا. القول الثاني أن مرادها بقول ثم طاف طاف آخر أي طواف القدوم، لأن هذا في الحقيقة ما طاف طواف القدوم، أليس كذلك؟ في البداية طواف في البداية ما هو؟ طواف العمرة. طواف في الأول هو طواف إيش؟ العمرة. فما طاف طواف القدوم. فالآن هم لما جاءوا من عرفة، وعرفة تعرفون أنها من الحل وليست من الحرم، ثم جاءوا إلى مزدلفة ثم إلى منى، فلما وصلوا إلى البيت ناسب أن يطوفوا طواف القدوم. ابن القيم يقول إن الإمام أحمد ممن فهم من الحديث هذا الفهم، يعني يقول ابن القيم إن الإمام أحمد ذهب إلى هذا، إلى أن المراد بقوله طواف آخر أي طواف القدوم، ولا شك أن هذا في ضعف. التفسير بالطواف الآخر بطواف القدوم في ضعف. لماذا؟ لأن هؤلاء بطوافهم للعمرة قد طافوا للقدوم. تعرفون القاعدة الفقهية المشهورة إذا اجتمعت عبادتها من جنس واحد صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى، فهؤلاء وإن كان طوافهم في البداية طواف عمرة إلا أنه يكون يحسب لهم طواف عمرة ويحسب لهم طواف قدوم. أما القول الثالث فهو الراجح وظاهر الحديث، بل هو المتعين، أن قولها رضي الله عنها ثم طافوا طوافا آخر أي الصفا والمروة، أي بالصفا وبالمروة، وبذلك يستقيم الحديث ويفهم. هذا المتعين. حتى ابن القيم رحمه الله، وهو الذي يظهر من كلامه أنه يميل ولكن ميلا خفيفا إلى اختيار شيخه، أقر رحمه الله بأن المراد بقول عائشة هنا أن الطواف هنا طواف إيش؟ الطواف بين الصفا والمروة. فمعنى الحديث إذن معنى حديث عائشة ما هو؟ أن المتمتعين الذين طافوا بالبيت ثم سعوا بين الصفا والمروة ثم حلوا، أن هؤلاء سعوا سعيا آخر مع طواف الإفاضة، وبذلك يكون الحديث فيه دليل على أن المتمتع كم عليه سعيا. قد يقول قائل ما جواب ابن تيمية رحمه الله على هذا؟ يأتيك لماذا جواب. طيب نسمع كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم رحمه الله. وقول الله رضي الله عنه عن الذين أتموا بعمرهم ثم صافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى من حجهم، يعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. فأما قول من قال أراد بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد رجوع من منى لتكميل حجه، وذلك ورد بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجنونا به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع ما أجلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا إلا لكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التربية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي من تقطيع طرفين، والله أعلم. صحيح. وهذا الحديث عن عبد الله بن عباس كما قال الشيخ رواه البخاري تعليقا مجزوما به ووصله الإسماعيلي في مستخرجه، ورواه من طريقه البيهقي في سننه في المجلد الخامس صفحة 23 وإسناده صحيح. إذن الآن عندنا حديثان صحيحان، حديث عائشة متفق عليه وحديث ابن عباس. والشاهد في قوله هنا يقول فإذا فرغنا من المناسك، يعني فرغنا من عرفة ومن مزدلفة ومن رمي جمرة العقبة في منى ومن الحلق ومن الطواف، فرغنا من المناسك، يقول جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. إذن هذا دليل على أنهم طافوا بالصفا والمروة. إذن عندنا الآن حديثان صحيحان. ما هو الحديث المعارض لهذين الحديثين؟ هو حديث جابر في صحيح مسلم، أيضا صريح في أن النبي والصحابة ما سعوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة كما سيأتي ذلك. نعم نسمع. قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. إذن هذا النص جابر في صحيح مسلم نص على أن النبي وأن أصحابه ما طافوا إلا طوافا واحدا، ما سعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، هكذا قال، وهو نص في المسألة ومعارض لحديث عائشة وحديث ابن عباس. مشكل، ما هو الجواب على هذا الحديث؟ نعم نسمع كلام الشيخ. قال رحمه الله: فهو محمول على مستوى الحديث والصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه غير النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن المفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإقامة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة إذن ملخص كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب على حديث جابر أن حديث جابر محمول على القارن الذي ساق الهدي، وهم من الصحابة ومن معهم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معهم من الصحابة وقلة بقوا على إحرامهم. فلما جابر قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ما طافوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، الشيخ ابن باز يقول هذا محمول على النبي والقلة القليلة معه من الصحابة. ابن القيم اعترض على هذا التأويل، وابن القيم يقول إن المخالفين لحديث جابر تأولوه تأولات يقول مستبشعة أو قال مستهجن، قال كلمة بهذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا التأويل: هذا بعيد جدا، فإن الذين قرنوا من الصحابة كلهم حلوا بعمره إلا من ساق الهدي من سائرهم وهم آحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة. فهل جابر يريد النبي ومعه خمسة من الصحابة؟ هذا قاله ابن القيم في تهذيب السنن الجلد الثاني صفحة 380. طيب قد يقول قائل ابن القيم كيف يعني نحتج بقوله بكلامه؟ ابن القيم صدق رحمه الله، تأويل بعيد جدا. ويؤيد ذلك رواية في صحيح مسلم أيضا تؤيد كلام ابن القيم، إلا أن هذا التأويل تأول الشيخ تأويل ضعيف مردود. طيب ما هي الرواية؟ في رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني الحل كله حتى النساء. قال الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج. إذن جابر من جملة من المتمتعين، هذه فائدة ترى عزيزة. جابر كان متمتعا رضي الله عنه، يقول: فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. في إشكال ولا في إشكال؟ هو جابر ينص على أنه كان متمتعا، وعلى أن الصحابة الذين كانوا معه متمتعين يقول إيش؟ كفانا. قال: وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. الحديث، وهذا أخرجه مسلم برقم 13,200. وقطعه طبعا المحقق المرقم إلى أرقام، لأنه روايات، هذه الرواية برقم 38,100. إذن هذه الرواية صريحة على أن جابر ما أراد القارنين ممن ساقوا الهدي أبدا، لأن جابر الآن يقول ينص على أنه كان متمتعا، وعلى أن السعي بين الصفا والمروة الأول كفاه. ومن هنا تعلم أن ابن تيمية رحمه الله حين اختار هذا القول إنما كان يتكئ على ركن شديد، أليس كذلك؟ يعني على رواية صحيحة صريحة. فإن قال قائل: وكيف جوابه على رواية عائشة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول إن هذه العبارة الواردة في حديث عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، يقول قيل إنها مدرجة، قيل إنها مدرجة من كلام الزهري، يعني ليست من كلام عائشة، إذن هذا من كلام التابعي، وكلام التابعي لا يمكن يقابل به كلام الصحابي. جابر من المتخصصين في فقه المناسك، وهو الصحابي الوحيد تقريبا الذي ساق حجة النبي منذ أن خرج من المدينة إلى أن عاد إليها. إذن رجل متخصص مدقق مفصل في هذه الحجة، حجة الوداع، يخفى عليه هذا؟ إذن شيخ الإسلام لما اختار هذا القول، هناك يعني في أشياء تقوي اختياره وقوله وإن خالف الجمهور. ولذلك هنا في مسائل عبد الله بن أحمد يقول عبد الله: قال قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال أحمد: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال: وإن طاف طوافا واحدا فهو أعجب إلي. واحتج بحج جابر. إذن هذا اختيار أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله. وخلاصة ذلك أن هذا القول قول قوي وجيه، فلو ذهب إليه ذاهب لكان مستندا على حجة صحيحة صريحة. والله أعلم. كيف؟ أيوة، مذهب أحمد هذا نقل عنه ابنه إنه لو طاف طوافين يعني من باب الأفضلية، ولكن لو اكتفى بساعي واحد أجزأه. ولا شك، يعني الصحابة الذي جابر ومن معه من الصحابة الذين ما سعوا إلا ساعي واحدة، هل النبي عليه السلام ألزمه بساعي آخر؟ ما ألزمه. في حين أنك لو نظرت في حديث عائشة ونظرت في حديث ابن عباس ما في إلزام من النبي، وإنما إخبار، أليس كذلك؟ فهذا المذهب مذهب وسط وهو معتدل، والله أعلم. فنحن نقول كما قال أحمد للمتمتع إن سعيت سعيين فهذا أجود، ولا شك أن هذا أبرأ للذمة وتخرج به من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. وإن طفت طوافا واحدا بين الصفا والمروة لا بأس، وبذلك تكون قد فعلت كما فعل جابر الذي عزى هذا إلى النبي وأصحابه رضي الله عنه. والله أعلم. والمسألة يعني تعتبر فيها دقة وتعارض شديد مما جعل ابن القيم، وهو ابن القيم، يتردد ولا يجزم، بعكس شيخه رحمه الله ابن جزم. والله أعلم. قال رحمه الله ما يبين هذا الجمع أن حديث عائشة رضي الله عنها حديثان صحيحان، وقد أخلفا السعي الثاني في حق المرجع، وظهر حديث جابر يمشي ذلك، والمسجد المقدم على الناس أمره مقرر في عشرين كل مصطلح حديث. والله سبحانه وتعالى في الصواب لا حول ولا قوة. كلام الشيخ هنا يعني في نظر أن المثبت مقدم على النافي، هذا في الأصل، ولكن جابر يخبر عن نفسه وعمن معه من الصحابة أنه ما سعى، والنبي لم يلزمهم ولم يأمرهم بسعي. طيب، وعائشة تخبر عن غيرها، وكذلك ابن عباس. ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت، كان صغيرا. فلو قيل، لو قيل بالترجيح من وجه آخر، لو قيل مثلا إن حديث عائشة ليس صريحا في الرفع، بل هذا الكلام قيل إنه مدرج، وحديث ابن عباس ليس صريحا في الرفع، وحديث جابر صريح. لماذا صريح؟ لأنه قال لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طافا واحدا، هذا أولا. ثانيا، عائشة حديثها اختلف فيه في معناه، يعني في قوله فطاف الذين طوافا آخر، قوله طوافا آخر اختلف فيه، ما المراد طواف آخر؟ طواف بالبيت، بين الصفا والمروة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، إذن فيه خلاف، ما هو صريح. ولكن حديث أبي جابر صريح، لأنه نص على الصفا والمروة. إذن حديث جابر من حيث الصراحة وعدم الصراحة يقدم على حديث عائشة. فإن قيل طب حديث جابر وحديث ابن عباس، أيضا حديث جابر عزاه إلى النبي وإلى أصحابه، وابن عباس ما فعل ذلك. ثم جابر كان كبيرا متيقظا مصاحبا لرسول الله ومتبصرا ومراقبا لكل أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله في هذه الحجة، بعكس من ابن عباس الذي كان في ذلك الوقت صغيرا. فهذه جملة من المرجحات التي تقدم حديث جابر على حديث عائشة وابن عباس. لو أردنا يعني الترجيح، الشيخ رحمه الله نرجح بوجه، ونحن عندنا أوجه، والله أعلم. ولا أقول ذلك من يعني مندفعا في تأييد اختيار شيخ الإسلام، لا، حتى الجمهور أدلتهم قوية، أيضا أدلتهم قوية، فكلا القولين أدلته قوية. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.